مرد الحبقيس كفلات ونسن يعني لك من بيني فراولة سوف سري غصايا يا كني غاك كراسي قلست قدان كيا باب الستين تجي 16 باب 18 مرد الحذاق يسكف لا تبني يعني لك من بيني فرا ونشوف وسري وسري وريقي الحذاق فسا والغولة اللي وانت يا وليقي قيلش كل ملف وسيف وخطو سيك استقدر كي باب السبينة تجي 16 باب 18 زيني زنزاني خدم اسم الحياة نسو وديت غزا ذكرت شفت نزل خاطر الجو قرديلي تشينا اللي غسيكي سفرو زود انت زودي في فليس نكوري في ليل سو يا كبني غاك كراسي كلستي قدان كيا باب السبينة تجي 16 باب 18 فكرت وقيتي ولو لكنا ونسو أصنقت ولديك الشرق يا راموس أنسو يميني يا نقيس يحكي مصر سونا والنسو يا غوري تزلاني نسي ولي وليوفات نكسو شباب 18 يا كنتي ذاك كراسي كسكت الهيل ما بستي نتشي 16 شباب 18 عبو الحب قلف واسمو نقنطي في الوين النكو حتى الصغر قلس لقفلت شمت سروت ونسو بالنقص انت ودرت يغفر غنو سنس الحاسنو السنو ريينو مليلي صغني تطمطلو يا كمني غاك كراسي كستي قداني كيا باب السبينة تجي 16 باب 18 طلو تفوق العيد ورت ما طل مطر وحده إلا الموحدي وين غلك صيت النغم روضه يا في حضر تجايس ناس الفرنس انتاس انتو يا ظل كدو يا وريس وخلي واسمي تنسو تسلي كرست قدامك باب الستين عجي 16 شباب انت من تعاشوا وبنس القصيد ناغل فالنسو يا نيس برام ربي رايك كل خلف مدمار هنكو هيا اشتاعي قام من غومة والمكان نسو يا نيس ربي الدور على الخيريلي ومن اي نكو كراسي قصتي قدامك باب الستين عجي 16 شباب 18 لكن في باقي كراسي قصتي قدامك باب الستين عجي 16 شباب 18 هيا فروخ نقرب في فراخ الصعوب والشروط نكو هن الكذوب وهو دايري تطافى سنان نسو نفسي ونا ونسو قديموني قد أغلى عمرت مشاور في ذاو لكني غلق كراسي قصتي قداني كي باب نسبينا تشيستا شباب متعاشو كمل الفن هي لنسو تمونت العدو لرسول وشغل فروخ نسو ناوي الريبة باوي غلو طار نقول تالنتو من ابني تدارس يتسيت فرح الخضرة كمي غلق كراسي قلستي قداني كي بابن سبين عجي 16 شباب مثل ضعاشو لكني غلق كراسي قلستي قداني كي بابن سبين عجي 16 شباب مثل ضعاشو أظن بدورة ديك شروك ويا راموسة منزو يميني انا قيس يحكم سرسون والنسو يغوري الدزان ينسي والي واليوفات نكسو ابو الحب رقلف واسمو نقلنتي في الوين نكو لكن دي غيك كراسي قلس تقدني كي باب الستين عدشي 16 شباب 18 لكن دي غيك كراسي قلس تقدني باب الستين عدشي 16 شباب 18 شباب من 18 باب الستين عجي 16 شباب من 18 باب الستين عجي 16 شباب من 18 ابن السبعة عشرة ابن 18